أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلادنا في معظم أئمة المساجد يقنتون في صلاة الفجر بعد الرفع من الركعة الثانية ويدعون باللهم اهدنا في من هديت، يقول هل هذا مشروع وماذا يفعل؟ يرى بعض الأئمة، الإمام الشافعي يرى هذا، والشافعية يقنتون، والمالكية يقنتون أيضا. نعم.